باب الحائض لا تصوم أو باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. تقدم الكلام على هذا الحكم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهن بدليل واضح منطقي حتى لا يكون هناك في نفوسهن شيء من النقصان، من نقصان العقل ونقصان الدين. المرأة ناقصة العقل وناقصة الدين. هذا الكلام صعب على الناس في هذا الوقت خصوصا بعد أن تقدم التعليم في النساء. قد تستنكر المرأة المسلمة في هذا الوقت هذا الحكم ولا يجوز لها ذلك، والواقع واقعها يدل على ذلك. المرأة المسلمة المنصفة تدرك على أنها أنقص من الرجل في عقلها، في تركيبها، في تفاصيل أعضائها وفي جسمها. النقص ملموس في النساء، والتي تنكر هذا إنما تعاند. والنسائيون الذين يدافعون عن النساء ويحاولوا أن ينكروا هذا المعنى إنما يتجاهلون الحقائق، وإلا هذه حقائق ملموسة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقناعهن، قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، لا مجال للإنكار لأن ذلك وارد في كتاب الله. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. كون عقل المرأة أنقص من عقل الرجل، هذا الحديث دليل على تفاوت العقول، وأن العقول ليست بدرجة واحدة، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك العقل. هناك عقل زائد وعقل ناقص، وعقل النساء بصفة عامة أنقص. والدليل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودينها أنقص من دين الرجل بدليل تركهن الصلاة والصيام في أيام عادتهن. وهل هذا النقص، النقص في الدين، هل تأثم المرأة أو تلام على نقص دينها؟ لا، إذ ليس ذلك من عملها حتى تلام على ذلك، ولكن يعرف ذلك لئلا يفتن الرجل بالمرأة ويحسبها كالرجل، وإلا لا تلام على نقص دينها لأنها تركت الصلاة وهي مأمورة بترك الصلاة. إذا كان لا تأثم ولا تلام، هل تثاب على تركها لهذه العبادة التي أمرت بتركها، على تركها الصلاة وعلى تركها الصيام، كما يثاب المريض الذي كان يكثر من النوافل إذا مرض وشق عليه المرض ولم يستطع أن يقوم بالنوافل كحال صحته يثاب على ذلك. وردت بذلك سنة. وهل الحائض كذلك؟ قال الإمام النووي لا، لأن المريض كان يعمل في صحته بنية الاستمرار والمواظبة على هذه النوافل، لكن عرض له عارض فترك النوافل، لذلك يثاب. هذه المسألة التي أجاب عليها النووي بهذا الجواب، قال الحافظ عنده وقفة في هذه المسألة. هكذا علماؤنا عندهم من الإنصاف ومن الورع ما يجعل الإنسان يعلن بأنه لم يفهم ولم يظهر له الصواب في المسألة. الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري من كبار المحدثين وكبار الفقهاء، فإذا به في مثل هذه المسألة يعلن أنه متوقف، لم يظهر له شيء، هل هي تثاب أم لا؟ ولم يلتفت أو لم يقتنع بجواب الإمام النووي، ولكنه قال عنده وقفة. إذا كان الحافظ ابن حجر عنده وقفة، فهل يقال إن من بعده من باب أولى أن يتوقف؟ لا، لا يقال هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض عباده من بعد الحافظ ابن حجر وجه الصواب ويجتهد ويدرك إما ما قاله الإمام النووي أو غيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذ قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. لذلك ليس قول الحافظ ابن حجر عنده وقفة على أنه لا يجوز لمن بعده أن يجتهد في مثل هذه المسألة الاجتهادية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما قلنا، والله أعلم. هذه مسألة. قبل أن نترك مسائل هذا الباب، ربما فات وقتها التي أريد أن أقولها، نقولها في آخر الدرس، نواصل الدرس الآن. أم معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الجواب ينبغي أن يتعلم منه طلاب العلم الإجابة على المسائل بالدليل. لم تتكلف عائشة رضي الله عنها كما ذكر بعض الفقهاء في تعليل هذه المسألة، لأن الصلاة تتكرر وفي ذلك مشقة على الحائض، والصيام في السنة مرة، إلا معقولة ومتبعة. لكن ينبغي أن يكون الجواب إذا كنت تستحضر النص أن يكون ذلك بالنص. لما سئلت عائشة هذا السؤال كان جوابها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. إذن الدليل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض بقضاء الصوم، ولم يأمر بقضاء الصلاة. هذا هو الدليل للتفريق بينهما. أما ما ذكره الفقهاء من المشقة بالنسبة لقضاء الصلاة وعدم المشقة بالنسبة لقضاء الصيام، إلا معقولة ولا تستنكر، ولكن ليست هي الدليل، إنما تذكر من باب استئناس بالعلل والحكم، لأن الأحكام قد لا تخلو من إثبات علة للتحريم، علة للوجوب، علة للاستحباب، ولكن ليس بلازم أن تدرك. من أدرك العلة والحكمة في المأمور به والمنهي عنه يزداد إيمانا بذلك الحكم، وإلا العبرة اتباع النص والدليل. وهذه المسألة التي اشتمل عليها هذا الحديث والذي قبله محل إجماع، إلا ما يذكر من بعض الخوارج، وذلك شيء لا يلتفت إليه، كما قال الإمام الشوكاني. من مسائل هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. أوضح هذه المسألة عبد الرحمن بن عوف بقوله: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم. والمسألة واضحة، الظهر والعصر ووقت الظهر ووقت العصر بينهما اشتراك، لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. لذلك إذا طهرت المرأة قبيل الغروب معنى ذلك أدركت وقت صلاة العصر، وبإدراكها وقت صلاة العصر تعتبر أدركت وقت صلاة الظهر، وجب عليها أن تصلي العصر والظهر. كذلك إذا طهرت قبيل الفجر أدركت وقت العشاء، وبإدراكها وقت العشاء تعتبر أدركت وقت صلاة المغرب، لأن آخر وقت صلاة المغرب هو أول وقت صلاة العشاء، بينهما تداخل بين الوقتين. لذلك يجمع المسافر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. هكذا من طهرت قبيل الفجر وجب عليها أن تصلي الظهر أن تصلي العشاء والمغرب، كذلك من طهرت قبيل الغروب وجب عليها أن تصلي العصر والظهر. هكذا أفتى بعض الصحابة من كبار الصحابة، وهذا من فقه الصحابة، خير فقه يؤخذ ويعمل به رضي الله عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب سؤر الحائض ومؤاكرتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوره النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سؤر الحائض. باب حكم سؤر الحائض وحكم مؤاكلتها. السؤر ما يبقى من الطعام والشراب بعد أن يتناول الإنسان من ذلك الطعام، سواء الباقي أكثر أو أقل أو متساوي مع الذي أكل أو شرب، يسمى سؤر. ولا يلزم أن يكون السؤر أقل كما قد يفهم، بل لو تناول الإنسان لقمة من طعام وترك الأكثر يعتبر سؤرا. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير في أناوله يعود على أي شيء؟ فأناوله يعود إلى الإناء المفهوم من شرب من أشرب. الضمير إما يعود إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام، والإناء هنا معلوم من المقام وإن لم يذكر، لأن قولها كنت أشرب يدل على وجوب الإناء، على وجود الإناء. لذلك فأناوله أي أناول ذلك الإناء الذي شربت منه. فيضع فاه صلى الله عليه وسلم على موضع فيه، يضع فاه على موضع فم عائشة رضي الله عنها فيشرب. دل ذلك على طهارة ريق الحائض وعلى طهارة سؤر الحائض. وأتعرق العرق، العرق العظم ما دام فيه لحم، وبعد إزالة اللحم لا يسمى عرقا، يسمى عظم. وفي حال وجود اللحم على العظم يقال له عرق. وأتعرق العرق، أتعرق أي آكل اللحم من العظم بفمي. الأكل من العظم بالفم هذا اللي يسمى تعريق لا بالسكين. وأتعرق العرق وأنا حائض أي تأكل من العظم شيئا من اللحم وهي حائض. فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرق فيضع فاه على موضع فيه، يأكل من المكان الذي أكلت منه. يستنتج من هذا ما تقدم، لا بد إن هذا المكان أصابه شيء من الريق، وذلك دليل على طهارة ريق الحائض ثم على طهارة سؤر الحائض. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. الحديث الثاني عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، هل يجوز للإنسان أن يؤكل الحائض أي يأكل معها من إناء واحد ويشاربها ويضاجعها؟ كل ذلك جائز كما تقدم. للإنسان أن يؤكل الحائض وأن يشاربها أي يشرب معها ويأكل معها ويضاجعها على الفراش ويجتمع معها في غرفة النوم ويباشرها فيما دون، فيما فوق السرة ودون الركبة، له ذلك، له أن يعانقها وله أن يباشر بغير جماع. أما ما بين السرة والركبة فيحتاج إلى التحفظ الشديد، وإن كان من حيث الحرمة وليس بحرام، إذا كان قد سترها أي ستر عورتها، ولكن بالنسبة لمن لا يملك إربه أو إربه ينبغي التحفظ. وقد تقدم البحث في هذه المسألة، أي بالنسبة للإنسان قريب عهد بالزواج أو قريب إلى سن الشباب ينبغي أن يتحفظ من مثل هذه المباشرة، أو إنسان يعرف من نفسه قوة الشهوة لا يملك نفسه يتحفظ. أما من لا يخشى على نفسه من الوقوع إما لشدة ورعه أو لضعف شهوته فباشر تلك المباشرة بين السرة والركبة بعد أن ستر العورة ليس بمحرم، لأن ذلك ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، إلا أن عائشة رضي الله عنها كما تقدم له رأي خاص في هذه المسألة، كأنها ترى أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تقول للرجال فهو صلى الله عليه وسلم أملك بإربه أو بإربه، أي بحاجته أو بعضوه، لشدة ورعه ولقوة مراقبته لربه سبحانه وتعالى. نعم. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، لولا ورود هذه النصوص لدل ظاهر القرآن على الاعتزال الكامل، من هنا ندرك حاجتنا الماسة إلى السنة. فاعتزلوا النساء في المحيض، لولا ورود النص هذا اللفظ القرآني يحرم مؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وأنواع المباشرة، اعتزال كامل، ولكن السنة هي التي بيّنت وفسرت وأوضحت وبيّنت المراد من الاعتزال. فاعتزلوا النساء، المراد اعتزال وطئهن واعتزال جماعهن أو المباشرة التي تسبب الجماع كما تقدم التفصيل. هكذا أهل السنة في راحة تامة، لأنهم يعملون بالوحي قرآنا وسنة. أما من سموا أنفسهم في الآونة الأخيرة بالقرآنيين وحاولوا الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة فقد فشلوا. جميع الفرق والطوائف التي ظهرت في الآونة الأخيرة لا يزال لها نشاطها إلا هذه الفرقة. هذه الفرقة فشلت، ظهرت أول ما ظهرت في القارة الهندية ثم انتقلت إلى بعض الدول العربية، ولكن واقع العمل هو الذي سبب فشلها. وإلا كيف يصلي الإنسان الذي يريد يزعم أنه يترك السنة، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج؟ لا يتأتى. إنما القرآن أجمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه التفاصيل التي في الصلاة والتي في الحج والصيام من أين جاءت؟ من السنة. هذا هو السبب في فشل هذه الفرقة، وبالله التوفيق. نعم. ثم قال رحمه الله: باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كما في كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. باب وطئ المستحاضة. تقدم التفريق بين الحيض وبين الاستحاضة وبين الحائض وبين المستحاضة. الحيض دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة، دم جبلة أي طبيعة، أي الله سبحانه وتعالى طبعها على ذلك. لا ينبغي أن يفهم من ذكر طبيعة أن الطبيعة هي التي أثرت فيها حتى حاضت. الطبيعة التي يكررها الطبعيون أمر لا وجود له، لأن الطبيعة صفة الشيء، وهنا المراد بالطبيعة الله طبعها وجبلها على ذلك. يخرج هذا الدم من أقصى رحم المرأة في حال صحة المرأة وليس بمرض. أما الاستحاضة فدم علة، دم مرض، يخرج من أدنى رحم المرأة في عرق في أدنى الرحم. وقد ورد في بعض الأحاديث أنها ركضة الشيطان. هذا الدم يختلف حكمه عن دم الحيض. من أصيبت بالاستحاضة، أولا لا تحرم عليها العبادة إذا عرفت أن هذا الدم دم استحاضة، بأن حاضت وزاد الدم على عادتها ثم تغير لونه وريحه وعرفت عادتها وميزت الدم واستمر معها الدم، ودم الاستحاضة قد يستمر شهورا إذا تأكدت أن الدم دم استحاضة، أن الدم دم استحاضة لا تحرم عليها العبادة، تصلي وتصوم، تصلي والدم يقطر. وإذا كان في إمكانها كما في هذا الوقت أن تتحفظ حتى لا يسيل الدم سيلانا وقت الصلاة لها أن تفعل ذلك، ومن باب تخفيف الحدث تتوضأ لكل صلاة ولكل فريضة وتصوم، صلاتها صحيحة كسلس البول وصومها صحيح، ولا تحرم على زوجها، هذا محل الشاهد في حديثنا الآن بخلاف الحائض. لذلك قال: باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ أي يقع ذلك في وقت نزول الوحي، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. إن علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقر، إذا الاستدلال يكون من بإقراره. وقد يستدل بعض الصحابة وبعض السلف في أشياء يفعلها الصحابة وإن لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يفعلون ذلك في وقت نزول الوحي ويستنبطون فيقولون: لو كان ما فعله المسلمون في ذلك الوقت غير جائز وكان محرما لنزل الوحي لإنكار ذلك وعدم نزول الوحي. وهم يفعلون ذلك كما استدلوا على ذلك في مسألة العزل، يدل على أن ذلك ليس بمحرم بل أمر جائز. هذا وجه الاستدلال والله أعلم. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود: وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، كذا في صحيح مسلم: وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله. والذي عليه جمهور أهل العلم هو هذا الحكم، جواز وطئ المستحاضة، هذا قول الجمهور، وما خالف ذلك قول لا دليل عليه، ولكن يذكر من باب احترام أقوال أهل العلم. نعم. ثم قال رحمه الله: كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 5 إلا النسائي. وقال البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. ثم قال المصنف ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كاذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. كتاب النفاس. هذا الكتاب ذكر المؤلف تحته 2 عند كثير من الفقهاء هذا ليس بكتاب وإنما هو باب داخل في كتاب الحيض، ولكن كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح جعل دم النفاس دما مستقلا مخالفا لدم الحيض والاستحاضة وجعل له كتابا خاصا. والكتاب عادة في اصطلاحهم لابد أن يشتمل على الفصول، لذلك جعل له فصلين، لابد أن يشتمل على الأبواب عفوا، لذلك جعل له 2. الكتاب يشتمل على الأبواب والأبواب تشتمل على الفصول، وقد تشتمل الفصول على الفروع والمسائل، هذا في المطولات. كتاب النفاس. النفاس دم تراه المرأة بعد الولادة، بعد النفس، مأخوذ من النفس بعد خروج النفس، أي بعد خروج المولود ترى الدم ويسمى نفاس. اختلف أهل العلم هل له أقل أم لا، يرى بعضهم ليس له أقل. أتضع المرأة ولا يحصل شيء من النفاس، وقد تضع ويحصل بعد الوضع مجة واحدة، قطعة من الدم، دم قليل وينقطع ولا يحصل بعد ذلك شيء. إذن الصور إما أن لا يقع شيء أو يقع شيء يسير أو يقع فيأخذ الغالب 40 يوما. لذلك العبرة في ترك الصلاة وترك الصيام والحل للزوج، العبرة على وجود الدم وعدم وجود الدم. ولو كانت عادة المرأة خصوصا إذا جربت وصارت مميزة، صارت من عادتها بعد الولادة ترى مجة فينقطع الدم بعد ذلك ولا يأتيها شيء، فيجب عليها أن تغتسل فتصلي فتصوم وتحل لزوجها، وليس بلازم أن تمكث 40 يوما لا للعبادة ولا للحل للزوج، ولكن هذا من النوادر، من النوادر جدا، أي عدم وجود الدم أو وجود دم قليل ثم الانقطاع، هذه من النوادر. الغالب إن المرأة ترى الدم 40 يوما، وبعد 40 يوما إذا وقف الدم من الاحتياط وخروجا من الخلاف ألا يجامعها زوجها حتى تغتسل، لأن أمر الجماع بالنسبة للنفساء لا يختلف عن أمر الجماع في الحائض، كما لا يجوز له أن يجامع الحائض كذلك لا يجوز له أن يجامع النفساء، وكما أنه ينبغي أن لا يجامع الحائض بعد انقطاع الدم حتى تغتسل كذلك ينبغي له. القول ضعيف على من يجامع قبل الاغتسال. وسقوط الصلاة عنها كما قلنا كسقوط الصلاة عن الحائض، لا تختلف النفساء عن الحائض في الحكمين، في سقوط الصلاة والصيام، وفي عدم الحل للزوج طالما الدم يسيل. ولكن أشرنا إلى ما يحصل في حالة الندرة ما دون 40، لست أدري هل هذا واقع الآن أم لا. هذا ما ذكره الفقهاء بالنسبة لأقل النفاس، إنها لا أقل له، وقد لا يحصل شيء وقد يحصل شيء على القلة، ولكن كون هذا في هذا الوقت عمليا هذا الأمر موجود لست أدري، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.